الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان معرفة حدود العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأن المرء ذا الكرامة لا يتعرض إلى جناب الحاكم بالسب والثلب ومنازعته المقام والملك، فإن مما جبلت عليه النفوس أن المرء يحقد على من نازعه فيما يملك وإن كان شيئا يسيرا، فكيف إذا كان حكما ورئاسة؟ فإن ذلك كفيل بأن يزرع البغضة في قلب صاحب الملك لمن نازعه أو أن يتخذه عدوا، حتى وإن كان يوما من الأيام صاحبا ونديما. قال ابن الوردي رحمه الله: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. وفي قصص الزمان عبرة، ففي سنة 71 سار عبد الملك بن مروان في جنود هائلة من الشام قاصدا مصعب بن الزبير ليقاتله بالعراق، وبعث بين يديه السرايا، ودخل بعض من أرسله إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك بالسر، فاستجاب له بعضهم، وقد كان مصعب سار إلى الحجاز، فلما رجع دخل البصرة على إثر ذلك، فأنب الكبراء من الناس ولامهم على دخول أولئك إليهم وإغرارهم لهم على ذلك، وهدم دور بعضهم، ثم مضى إلى الكوفة قاصدا قتال عبد الملك لما بلغه أنه قد جاء بجنود الشام لقتاله. ووصل عبد الملك إلى مكانه الذي حل به، وكتب إلى الذين استجابوا لمن بعثه إليهم فأجابوا، واشترطوا عليه أن يوليهم بعض الأقاليم ففعل. وخرج مصعب بن الزبير رضي الله عنه ورحمه، وقد اختلف عليه أهل العراق وخذلوه، وجعل يتأمل من معه فلا يجدهم يقاومون أعداءه، فاستقتل وطمن نفسه على ذلك، وقال لي بالحسين بن علي رضي الله عنه أسوة حين امتنع من الذلة لعبيد الله بن زياد، وكيف قتل كريما ولم يلق ما بيده ولم يجد من أهل العراق وفاء، وكذلك أبوه وأخوه ونحن ما وجدنا لهم وفاء. ثم جعل ينشد مسليا نفسه: وإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسية. وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض أمرائه أن يقيم بالشام وأن يبعث إلى مصعب جيشا، فأبى وقال: لعلي أبعث رجلا شجاعا لا رأي له، أو من له رأي ولا شجاعة له، وإني أجد من نفسي بصرا بالحرب وشجاعة، وإن مصعبا في بيت شجاعة، أبوه أشجع قريش الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأخوه أي عبد الله بن الزبير لا تجهل شجاعته، وهو شجاع ومعه من يخالفه ومعي من ينصح لي. فسار بنفسه، فلما تقارب الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعب بكتب يدعوهم إلى نفسه ويعدهم بالولايات، فجاء إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب فألقى إليه كتابا مختوما وقال: هذا جاءني من عبد الملك. ففتحه فإذا هو يدعوه إلى الإتيان إليه وله نيابة العراق، وقال لمصعب: أيها الأمير، إنه لم يبق أحد من أمرائك إلا وقد جاءه كتاب مثل هذا، فإن أطعتني ضربت أعناقهم. فقال له مصعب: إني لو فعلت ذلك لم تنصحنا عشائرهم بعدهم. فقال: فأوقرهم في الحديد واسجنهم، ووكل بهم من إن قلبت ضرب أعناقهم، وإن غلبت مننت بهم على عشائرهم. فقال له: يا أبا النعمان، إني لفي شغل عن هذا. ثم قال مصعب: رحم الله أبا بحر، يعني الأحنف بن قيس، إن كان ليحذرني غدر أهل العراق، وكأنه كان ينظر إلى ما نحن فيه الآن. ثم تواجه الجيشان فحمل إبراهيم بن الأشتر على محمد بن مروان فأزاله عن موضعه، فأردفه عبد الملك بن مروان بعبد الله بن يزيد بن معاوية، فحملوا على إبراهيم بن الأشتر ومن معه فطحنوهم، وقتل إبراهيم بن الأشتر وقتل معه جماعة من الأمراء، وجعل مصعب بن الزبير يحث الشجعان والأبطال أن يتقدموا إلى أمام القوم فلا يتحرك أحد، وتفاقم الأمر واشتد القتال وتخاذلت الرجال وضاق الحال وكثر النزال، فأرسل عبد الملك أخاه محمد بن مروان إلى مصعب يعطيه الأمان، وقد كان عبد الملك يحب مصعبا حبا شديدا، وكان خليلا له قبل الخلافة، فقال لأخيه محمد اذهب إليه فأمنه، فجاءه فقال يا مصعب قد آمنك ابن عمك على نفسك وولدك ومالك وأهلك، فاذهب حيث شئت من البلاد ولو أراد بك غير ذلك لكان. فقال مصعب قضي الأمر، إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. فنادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب يا ابن أخي لا تقتل نفسك لك الأمان. فقال له مصعب قد آمنك عمك فامضي إليه. فقال لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل. فقال له يا بني فاركب خيل السبت فالحق بعمك أي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فأخبره بما صنع أهل العراق فإني مقتول هاهنا. فقال والله إني لا أخبر عنك أحدا أبدا، ولا أخبر نساء قريش بمصرعك أبدا، ولا أقتل إلا معك، ولكن إن شئت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة فإنهم على الجماعة فإنك قد ضعفت جدا. فقال مصعب لا والله ما الفرار لي بعادة، ولكن أقاتل، فإن قتلت فما السيف لي بعار، والله لا تتحدث قريش عني أني فررت من القتال. ثم قال لابنه تقدم بين يدي حتى أحتسبه، فتقدم ابنه فقاتل حتى قتل، وأثخن مصعب بالرمي، فنظر إليه رجل وهو كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول يا ثارات المختار، فصرعه، ويقصد بثارات المختار المختار بن أبي عبيد مدعي النبوة، وقد كان قد قتله مصعب. ثم نزل إلى مصعب رجل يقال له عبيد الله بن زياد ابن ظبيان التميمي، فقتله وحز رأسه، وأتى به عبد الملك بن مروان، فسجد عبد الملك وأطلق له 1000 دينار. ولما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال لقد أردى الفوارس يوم عبس غلام غير مناع المتاع، ولا فرح لخير إن أتاه، ولا هلع من الحدثان لاعي، ولا وقافة والخيل تعدو، ولا خال كأنبوب اليراعي. لله ما أعظم مروءة عبد الملك بن مروان على أنه عدوه ما ذم. فقال الرجل الذي جاء برأسه والله يا أمير المؤمنين لو رأيته والرمح في يده تارة والسيف تارة يفري بهذا ويطعن بهذا لرأيت رجلا يملأ القلب والعين شجاعة وإقداما، ولكنه لما تفرقت رجاله وكثر من قصده وبقي وحده ما زال ينشد وإني على المكروه عند حضوره أكذب نفسي والجفون له تغضي، وما ذاك من ذل ولكن حفيظة أذب بها عند المكارم عن عرضي، وإني لأهل الشر بالشر مرصد وإني لذي سلم أذل من الأرض. فقال عبد الملك كان والله كما وصف نفسه وصدق، ثم بكى وقال لقد كان بيني وبين مصعب صحبة قديمة، والله لقد كان من أحب الناس إلي وأشدهم إلي إلفا ومودة، حتى كنت ما أقدر أن أصبر عنه ساعة واحدة من حبي له، ولكن الملك عقيم متى تلد النساء مثل مصعب. ثم أمر بمواراته